Ah! ويضرب ويذكر في ذا المغيث

الإسلام ولنا حديث فإنك عليك في دور جديد. اللهم صل على النبي. والله يرزق من يشاء الذي